نور من القرآن. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر سبحانه وتعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده، من الإقرار بربوبيته والاعتراف بأنه الإله الأحد الفرد الصمد المستحق للعبادة وحده، الذي لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذه الفطرة السليمة جاء شاهد من الله تعالى يؤكدها، وهو ما أوحاه سبحانه إلى الأنبياء والمرسلين من الشرائع المطهرة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد من حيث الجملة بهذا الإقرار، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتؤمن بها. وخير مثال على هذا الشاهد المؤكد للفطرة كتاب موسى، وهو التوراة، جعلها الله سبحانه وتعالى إماما لبني إسرائيل وقدوة لهم يقتدون بها ورحمة من الله بهم، فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن الكريم والإقرار به. ولهذا فإن أهل الإيمان يؤمنون بالقرآن إيمانا كاملا، أما من يكفر به أو يكذب بشيء منه من الأحزاب والطوائف والفرق فالنار موعده ومستقره. فمن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض، مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن ووصل إليه خبره، فالنار موعده، لأنه لا يسمع أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به إلا دخل النار وبئس القرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.